طب فما بالك تتحرك الأصابع اللي هو لازم عن الكتابة؟ طبعا ليس ضروريا لها. عرفت كيف؟ فإذا تتحقق بالمعنى الأول فقط. أما هنا إذا كان الوصف ضروريا لذات الكاتب فتحقق بالمعنيين. تحقق بالمعنيين. واضح؟ إذا عندنا هنا إذا كان الوصف ليس له دخل أصلا في تحقق الضرورة فتكون من ما قلنا كل كاتب إنسان فتكون بالمعنى الثاني فقط. فتكون بالمعنى الثاني فقط لأنه ليس له دخل. فإن كان له دخل فلا يخلو هذا الوصف الذي له دخل في تحقق ضرورة النسبة إما أن لا يكون ضروريا لذات الموضوع فعندئذ تتحقق فقط إذا تحققت الضرورة تتحقق بالمعنى الأول فقط. وهنا إذا كان ضروريا لوصف الموضوع تتحقق بالمعنيين. الآن سوف نراها إن شاء الله بالأمثلة. طال طال ذات الموضوع ضروريا في جميع أوقات وصفه بالكتابة لكن ليس ضروريا له بشرط وصف الكتابة. تطلق المشروط بالمعنى الثاني دون الأول. وإن كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسبة فلا يخلو. إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات أو لا يكون. فإن كان ضروريا في وقت من الأوقات صدقت المشروطة بالمعنيين كقولنا. لاحظوا المثال. خلصت هذا الكلام؟ فإذا وقعت الضرورة لتحقق المشروط بالمعنى الثاني فقط. وهنا ليس ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات. فإذا وقعت الضرورة تتوقع إذا وقعت الضرورة يعني تتحقق المشروط العامة بالمعنى الأول فقط. وهناك الوصف ضروري أصلا لذات الموضوع. الوصف داخل في ذات ضروري لذات الموضوع. فإذا تتحقق بالمعنيين لأنه إذا صار الوصف ضروريا لذات الموضوع فإنه دائمي لذات الموضوع فاستحقق بشرط ذلك الوصف واستحقق مدة دوام ذلك الوصف لأن الوصف ضروري لذات الموضوع لا يمكن كيف تحقق مشروع. الآن أنهيتم نمشين واحد يحلو مرة عني الله يسلمك لازم أنا كل مرة أقوم أحلوها بكتب أكتب أكتب وأمس هو أيضا. أعطيني المثال والله يا محمد. كله إيش قال؟ كله منخسفين كل منخسف مظلمون ما دام منخسفا ما زين؟ ايش افراد المنخسف؟ ما هي ذات المنخسف؟ منكسف هذا قمار قمارنا وأقمار أخرى المشتري كم قمر له؟ 12. طب زحل كم قمر له؟ عدد هائل جدا جدا من الأقمار. عدد هائل لا يعد ولا يحصى من الأقمار لكنها عبارة عن أقمار صغيرة جدا جدا فتبدو من بعيد كأنها حلقتان لكن هي مش حلقة. احنا لو عايشين على زحل نرى حلقتين شوفوا أجمل المنظر سبحان الخلاق العليم. لكن هي عبارة عن حجارة صغيرة لكن إذا قررت هي مش حجارة صغيرة بهذا الحجم حجارة متفاوتة لكن من بعيد تبدو أنها مزدحمة تقول بالمثال واضح؟ فالمنخسف أقمار المنخسف أقمار. الآن المنخسف إذا القمر مثلا ذاته قمر ذاته قمر والوصف هو الانخساف. ما معنى الانخساف؟ الستر ينخفف كل منخسف مظلم ما دام منخسفا لا دائما ما دام منخسفا عفوا بالضرورة كل منخسفا مظلم ما دام منخسفا احنا ايش ندرس الان في فإن كانت ضرورية في وقت ثبوت الإظلام ضروري أي نعم بالمعنى فلاحظوا الآن إذا قلت بالمعنى الأول ما معنى المعنى الأول كل منخسفا مظلم بشرط كونه منخسفا المعنى الأول بشرط كونه منخسفا لاحظوا هذا الفرع من الكلام هو اللي على اليمين كان آخر شيء هذا وهو أن الوصف ضروري لذات الموضوع الانخفاف ضروري للقمر ما دام قمرا يجب أن يكون منخفضا لأنه يتحرك القمر يدور فإذا دار احتجب أحيانا حجبته حجبه الكوكب نفسه يعني ما دام يدور حول الكوكب ما دام القمر يدور حول الكوكب فأحيانا هذه الشمس أحيانا يقع الكوكب بينه وبين الشمس وأحيانا يقع هو بينه وبين الكوكب وبين الشمس أحيانا يقع القمر بين الكوكب وبين الشمس وهو يدور وأحيانا يقع الكوكب يعني عندما ينظر هنا يقع الكوكب بينه وبين الشمس فما دام قمرا يجب أن يكون منخفضا فالوصف ضروري لذات القمر لاحظ في هذه الحالة لاحظ على هذا الفرع اللي هو كون الوصف ضروريا لذات القمر يقول بشرط كونه منخفضا هل الإظلام ضروري للقمر بشرط كونه منخفضا؟ نعم قطعا هل الإظلام ضروري للقمر بشرط كونه منخفضا؟ نعم طيب المعنى الثاني أن الإظلام هنا الإظلام ضروري للقمر الإظلام ضروري للقمر في جميع الأوقات للقمر بشرط كونه منخفضا هنا المعنى الثاني الإظلام ضروري للقمر في جميع أوقات للقمر في جميع أوقات كونه منخفضا انتم ممكن تعبروا عنها ايش مدته بالضبط اللي هي معنى كلمه ما دام مده كونه منخفضا هل هذا صحيح؟ نعم يكون مظلما طيلة كونه منخفضا ومدة كونه منخفضا لاحظ بصرف النظر انه اشترطنا الانخفاف او لم نشترطه لاحظ واضح الكلام فلاحظوا اذا كان الوصف مرة ثانية التفريع إما أن يكون للوصف مدخلية في تلك الضرورة أو لا فإن لم يكن له مدخلية صدقت بالمعنى الثاني فقط وإن كان له مدخلية فلا يخلو إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الموضوع أو لا فإن كان ليس بضروري لذات الموضوع صدقت بالمعنى الأول فقط وإن كان ضروريا لذات الموضوع صدقت بالمعنى الثاني واضح يا إخواني قال لقولنا كل منخسف مظلم ما دام منخسفا سواء أريد بشرط كونه منخسفا أو بالاعتبار الاشتراط أما صدق المشروطة بالمعنى الأول اللي هو إيش بشرط كونه منخسفا فلأن ثبوت الإظلام ضروري لذات القمر